أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا. والناشطات نشطا. والسابحات سبحا. فالسابقات سبقا. فالسابقات سبقا. فالمدبرات أمرا. فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة. يوم ترجف الراجفة. يوم ترجف الراجفة. يوم ترجف الراجفة. يوم ترجف الراجفة. يوم ترجف الراجفة. ارفع صوتك. يوم ترجف الراجفة. يوم ترجف الراجفة. يوم ترجف. يوم ترجف الراجفة. ترجف. ترجف الراجفة. تتبعها الرادفة. تتبعها الرادفة. تتبعها الرادفة. قلوب يومئذ واجفة. قلوب يومئذ واجفة. قلوب يومئذ واجفة. قلوب يومئذ واجفة. واجفة. أبصارها خاشعة. أبصارها خاشعة. أبصارها خاشعة.